ولذلك انت لما تيجي تألف يا شيخ مصطفى مثلا، لو قامت في دماغك تخلي عباراتك ما تستدركش عليك، تلاقي واحد يقعد يكلمك يقول جدا جدا، دي تحس ان هي يعني لبانة في لسان، وتلاقي الكلام اللي بيقوله ما فيش فيه ولا حاجة جدا جدا. انت لا، ما تعملش كده، تقول قليل، تقول نادر، تقول كثير، تقول كثير جدا، يعني تخلي كلامك في المصطلحات موزون، لا يخل بواقع الشيء الذي تصفه للناس.